الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقاء سابق تناولت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففي الآية جواز السفر للتجارة، وفيها جواز مرافقة المسلم لغير المسلم في السفر إذا لم يكن محذور شرعي. وقد استدل بالآية على تغليظ اليمين، سواء كان ذلك باختيار الوقت أو اختيار اللفظ عند وجود الريبة. وفي الآية امتحان الشهود عند وجود ما يرتاب منه عندهما. في الآية تفريق الشهود للتأكد من توافقهما في الشهادة. وفي الآية تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها الله إلى نفسه، مما يدل على وجوب الاعتناء بها والقسط فيها. وقد استدل بالآية على أنه إذا وجدت القرائن على كذب الشاهدين في الوصية قام اثنان من أولياء الميت أو ورثته فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانكما وأنهما قد خانا وكذبا ليدفع لهما ما ادعياه، وبذلك تكون أيمانهما مع القرينة بمثابة البينة تقوم مقام البينة. وقد استدل أبو حنيفة بالآية على قبول شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم، ورد عليه بأن الآية إنما نزلت في شهادة أهل الكتاب على المسلمين، وهو لا يقول بذلك. وفي الآية أن الموت مصيبة وأن عدم الاستعداد له مصيبة أيضا، وأن الغفلة عنه مصيبة ثالثة. وقوله تحبسونهما فيه دليل على حبس من وجب عليه حق الحبس إن امتنع منه. وفي الآية أن الحلف باليمين يثبت في جميع الحقوق ولو قلت، وقال مالك لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من 3 دراهم، وقال الشافعي لا تكون اليمين في أقل من 20 دينارا. وقوله ثمنا قال الحنفية أي سلعة ذات ثمن، وقال الجمهور يمكن أن يكون المراد الثمن أو السلعة. وعلى ذلك إذا أفلس المشتري قبل سداد الثمن أو مات ووجد البائع متاعه، فقال الشافعي البائع حق بسلعته، وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء، وقال مالك رحمه الله تعالى هو أحرى في الفلس دون الموت. ثم قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. ففي هذه الآيات وجوب إجابة الرسل ووجوب طاعتهم. وفي الآيات أن طاعة الله والدعوة إليه نعمة عظيمة من الرب للعبد، ولذا قال أن طاعة الله والدعوة نعمة من الله، فلا تكون هذه النعمة مفيدة إلا متى كانت معينة على تحقيق محبوب الله تعالى. وفي الآيات الترغيب في معرفة الحكمة بما يشمل معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم. وفي الآيات استحباب تذكير العبد بنعم الله عليها ليشكرها، كما عدد الله تعالى نعمه على عيسى عليه السلام ودعاه إلى شكرها والقيام بها. وفي التذكير بالآخرة بعد ذكر الوصية ترهيب من مخالفة الشرع في الوصايا بالوصية لوارثه. فهذا شيء من الأحكام المتعلقة بهذه الآية، وآخرها التذكير بالآخرة بعد ذكر الوصية والترهيب من مخالفة الاستعداد لها مخالفة للشرع في الوصايا التي نص فيها على التوصية على الوصية لوارث أو الوصية بمحرم. ثم قال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولعلي إن شاء الله تعالى أن أتناول تفسير هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.